عليها ثياب أشياء هذه. أنت بقول قال إنها لا تنفع في الآخرة. إنها إيش؟ إنها لا تنفع في الآخرة. نعم. فلما لا تنفع؟ لا نحن نقول تنفع في الآخرة. هنا لأن تمتع الإنسان بنعم الله من الأمور التي تنفعك إذا احتسبت الأجر. فالإنسان يحسب الأجر بالتنعم بما أنعم الله عليه على وجه مباح يؤجر على هذا.